بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون لهم أجر غير ممنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر

أبصارهم وجلودهم

وما يلقاها إلا الذين